بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعود بكم أيها الأحباب إلى صاحبنا ابن جني، فنحاوره ونداوره ونتقبل أحماله التي رباها علينا وعلى العرب والمسلمين جميعا. لقد قطعنا معه أشواطا وأشواطا، ووصلنا إلى الجلسة 33 في الصفحة 66 بعد 100، عند باب في تعارض العلل. باب في تعارض العلل، وقفنا؟ نعم. طيب، نبدأ بسم الله. من يحب أن يبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تعارض العلل. الكلام في هذا المعنى من موضعين، أحدهما الحكم الواحد تتجاذب كونه العلتان أو أكثر منهما، والآخر الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان. الأول منهما كرفع المبتدأ، فإننا نحن نعتل لرفعه بالابتداء على ما قد بيناه وأوضحناه من شرحه وتلخيص معناه. نحن يعني الوصليون. نعم. والكوفيون يرفعونه إما بالجزء الثاني الذي هو مرافعه عندهم. ما معنى هذا؟ عندنا زيد كريم، فزيد مرفوع، قال بالجزء الثاني. يعني هذه يشير إلى وجهة نظر الكوفيين أن الخبر هو الذي رفع المبتدأ. الخبر يرفع المبتدأ، نظرية الترافع، هو رافع المبتدأ، وهذا يريد بنا به المعنى. معنى الخبر رفع المبتدأ، معنى المبتدأ رفع الخبر. نعم. وإما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه. هنا رأي جانبي في فكرة الكوفيين، بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه. كيف يكون التفسير أن المبتدأ مرفوع بما يعود عليه؟ المبتدأ مرفوع بما يعود عليه، يعني مرفوع بعود معنى الخبر على المبتدأ. نفس الشيء هذا أصبح. نعم. لا أبدا. بما يعود عليه، يعني في الخبر غالبا ضمير يعود على زيد كريم، في كريم ضمير، الضمير في كريم يعود على زيد فهو الرافع، يتكلم ينجح في الدار، زيد في الدار. عندك الخبر مثلا موجود، الضمير العائد على المبتدأ هو في رأيهم الرافع، وهذا إشكال. يعني هو نفسه المعروف أن العوامل أفعال ومصادر ومشتقات فيها معنى الحدث، فكيف يكون الرافع ضميرا وكيف يكون الخبر رافعا؟ يعني كأن هذا الضمير العائد هو معمول الخبر، صحيح؟ نعم. فرفع المبتدأ بمعمول خبره. رفع المبتدأ بمعمول رفع المبتدأ معمول خبره. كأنهم يريدون هنا العوامل المعنوية لا اللفظية، وهذا وارد، لأن قولك مرفوع بالابتداء معنى المبتدأ مرفوع بالابتداء يعني معنى. فهم مع فكرة العوامل المعنوية أحيانا. نعم. أخونا محمد هنا قال شيئا جميلا، الضمير المستكن في الخبر هو المبتدأ، يعني محمد كريم هي محمد، فرفعه بنفسه. هذا شيء آخر، أو هذا إشكال آخر عندهم. يجوز أن يكون المعنى رافعا بهذه الصورة، إما بالخبر نفسه أو بالضمير العائد إليه. قد تقول له زيد رجل، أين الضمير؟ لا ضمير، هذا اسم جمع. فيقال رجل يعني في الرجولة، مقدر في فيه رجولة، إنسان فيه أنس، هكذا لا بد أن تفكر بشيء يعود على المبتدأ. نعم. وكذلك رفع الخبر ورفع الفاعل ورفع ما أقيم مقامه. ما أقيم؟ ما أقيم مقامه. مقامه أم مقامه؟ هذا إشكال لا يعرفه المعاصرون، عصر الحيطات ضيعه عليهم. إذا قلنا من أقامة تكون مقام، لأنه من أقامة أقامة أقامة مقام قام مقام هو قال أقيمة إذن مقام. هل معنى أقيمة مقامه أم في مكان مقامه؟ هل أقيمة مقامه أم أقيمة في مكان قيامه؟ في مكان ها؟ في مكان في مكان مكان قيامه لا مقابله. وقيمة في مكان قيامه. الفكرة رفع الخبر ورفع الفاعل ورفع ما أقيمة. من هو يعني نائب الفاعل؟ نائب الفاعل أقيمة مقام الفاعل لا مقابة في مكانه لا إقامة. نائب الفاعل لا أقيم إقامة الفاعل، إنما وضع مكان الفاعل، جاء في مكان الفاعل. فتح الميم واجب، ولفي هذا فتوى ذكرتها منذ سنوات وموجودة في فتاوى اسطنبول إن شاء الله، تقول ينزل منزلته ويتنزل منزلته ويقوم مقامه ويقام مقامه. لا تقول ينزل منزلته ولا يتنزل متنزل، يتنزل منزلته لمصدر المجرد الثلاثي. تستعمل اسم المفعول في هذا المكان للمجرد دائما. تقصدون اسم المكان؟ مكان قيامه، مكان تنزله. قلتم اسم المفعول، تقصدون اسم المكان. ينزل مكانته. نعم. في مكانتي. طيب. أسفسل جميع المعاصرين يقعون فيها. أقول هذا عصر الانمحاق، الانمحاق لا عصر الاعتراض فقط. إذا كان العلماء لا يعرفون فما يفعل الطلاب؟ الكتب كلها تطبع تقيد بالضم. راجع وفكر فيها. هل ترى أن المراد هو المقام أم مكان القيام؟ مكان القيام. مكان القيام. لما تمنعون أن يكون اسم مكان من أقامة من المزيد؟ أقيمة مكان، لا مكان المزيد، مكان الفاعل، مقام الفاعل. مكان الفاعل مجرد وأقيم في مكان. فكر فيه. مثله أستاذنا سيما الخسفة. سيما الخسفة. سيما الخسفة يعني أذيق الخسف. السيما اسم ثلاثي. سامة يسوم وسيما بالبناء. لا سامة يسمو. لا يقول سيما. سيما ابن سامة. نعم فعلا. سيما الخسفة. سيما مثل. لا هو شبه شكل. هو يعني أسامه الخسفة أو سامه الخسفة، هو يقول سيما الخسفة. سامه الخسفة. سامه هو يقول المجهول سيما. بحسب العبارة سامه سيما الخسفة مصدر من سامة. حسب العبارة ما هي العبارة؟ العبارة هي للإمام علي عندما قال رضي الله عنه في الجهاد. تأتي بالعبارة ثم أتكلم عنها. سيما الخسفة. على كل حال موضوعنا الآن أنه أقامه ونزله وتنزل، كله يأتي بعده فتح الميم منزلة وبقامة. نعم. وكذلك رفع الخبر ورفع الفاعل ورفع ما أقيم مقامه ورفع خبر إن وأخواتها، وكذلك نصب من تصب وجر من جر وجزم من جزم مما يتجاذب الخلاف في علله. يعني النحاة يختلفون في تعليل هذه الظواهر الإعرابية. نعم. فكل واحد من هذه الأشياء له حكم واحد تتنازعه العلل، حكم واحد في اللفظ، أما التعليل فيختلف. نعم. على ما هو مشروح من حاله في أماكنه. أنا أرى الفواصل هنا تحتاج إلى نظر، يعني على قبلها لا شيء، ومما قبلها لا شيء. نعم. لماذا ليس قبلها شيء هذه على؟ ما إعراب على ما؟ حال. من صاحب الحال؟ جئت بالحال فجئنا بصاحبها. كل واحد من هذه الأشياء لو حكم واحد تنزعه العلل على ما هو مشروع. العلل. نعم. حال من العلل. نعم. لا أو من التنازع. حال من ما التنازع. في أو. لا لا، هذه حال من التنازع. لا من التنازع ولا من العلل. بحكم. بحكم. من؟ حكم حكم. أعد من؟ كل واحد من هذه الأشياء له حكم. خبره تتنازعه، انتهى الأمر. جملة تتنازع هي الخبر. بحال من المفعول تتنازعه على ما شرحنا. هو من الضمير. من الضمير. يجب أن تتدرب على الإعراب إذا كنت مدرسا، وإلا استشكلت، أنت تستشكل. يسألك الطالب: أستاذ ما معرب هذا؟ تقول: الله أعلم. وأنا أقول: لست عالما في النحو ولا في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث، أنا باحث في الأدب الجاهلي، أنا مع الأدب الجاهلي 20-30 سنة. ثم دخلت مع النحاة والمفسرين والمحدثين، ما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان، والحمد لله. نعم. وإنما غرضنا أن نري هنا جملة. وإنما غرضنا أن نري هنا جملة. وأم جملة أم جمله؟ نري جملة. جملة. صحيح. كيف عندك؟ بالضبط. جملة. أن نرى. أن نري جمله، ما يعني هذا كلام يقوله طفل أطفال؟ فنحن في نحن جملة، نحن في حرب، في حرب من شيوخنا يحاربوننا. أقول هذا. نعم، في حرب يخربوننا ويقودنا في الشوارع جهلا. قلت: يتخرج الطلاب من الجامعات والطالبات ليس فيهم علم ولا وطنية ولا دين ولا أخلاق، يريدون أن يكونوا موظفين في أعمال ليس فيها عمل. كل منهم يفتش عن الوظيفة التي ليس فيها عمل، زعامة وراء منبر يقدم القهوة والشاي والنرجيلة وأهلا وسهلا، يفرح يفرح أنه في وظيفة لا عمل فيها. فإذا كان الجمهور كذلك فماذا ينتج؟ يقول لك: أنا عندي عمل كثير. أنا أفرح بالعمل الكثير، يعني أنك إنسان تعمل. لا، أنا مرهق. على كل حال، لا. نعم. وإنما غرضنا أن نري هنا جملة لا أن نشرحها. ما إعراب المصدر أن نشرحها؟ وأنا أتكلم. اسم المعطوف على جملة منصوب. لا. نري. صحيح. لا شرحه. صحيح. لا، أن نري هنا جملة لا شرحه. صحيح. معطوف على المصدر على على جمل جمل معطوف على جمل لا على المصدر لا شرحه او غرضنا المصدر معطوف على جمل ممكن على النوريا صح اساله جمله لا اذا قلت النوريا لان نشرحه وهذا نعم. ممكن نعم. هذا هو أفضل. نعم. هذا هو أفضل. صحيح المصدر معطوف على المصدر على المصدر نعم صحيح نعم. وكذلك ان نتكلم معطوف على صحيح عليه نعم افضل هذا ولا ان نتكلم على تقويه ما قوي منه واضعاف ما ضعف منه ولا نعم. نتكلم معطوف على النوريا على الاولى معطوف على الاول النوريا لان الواو تعطف على الاول دائما الا زوج قرينه تمنع واللام هنا ولا هنا زائده الواو حرف عطف الواو حرف عطف ولا لتوكيد النفي النفي الثاني منهما الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت اليهما علتان مختلفتان وذلك كاعمال اهل الحجاز من نافيه للحال هذا موضوع اخر ظاهره معينه يتكلم فيها النحاة بعدل مختلفة نعم وذلك كإعمال أهل الحجاز من نافية للحال وترك بني تميم إعمالها وإجرائهم إياها مجرى هل ونحوها مما لا يعلم هنا مجرى صح نعم فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول ليس عليهما ونافية للحال نفيها إياها أجروها في الرفع والنصب مجراها إذا اجتمع فيها الشبهان بها إذا اجتمع إذ اجتمع أي عندك؟ هنا يقول إذا إذ إذ لأنه اجتمع نعم هذه ما يعرب إذ وقد أعربتها لكم حرف تعليل حرف تفسير سببية أم تعليل؟ لا تعجب بسبب لأن ما؟ إذ حرف استئناف فيه يريد مع التعليل حرف استئناف للتعليل والجملة أي جملة؟ اجتمع استأنف لا ليس مضافا هذا حرف هذه ليست ظرفة هذا حرف إذ حرف استئناف للسببية لأنه اجتمع والجملة استئنافية تفيد معنى السببية بإذ صحيح إذ اجتمع فيها الشبهان الشبهان أنا قرأت الشبهان الشبهان أو الشبهان لا بأس لكن بها منها إذا اجتمع فيها يعني بها يجوز بها لأنه المفروض الشبهان بليس يعني المفروض لا منها اجتمع فيها الشبهان في الحاشية منها منها من نعم في الحاشية من هل من هل الشبهان في الظاهرتان في هل موجودتان في ما فانتقلت هذه إلى هذه والمفروض منها أفضل وهو في الحاشية يقول منها وآل الألف نسخة ترك نسخة ها الألف الهمزة هي الأصل والأفضل وهي غالبا أصح فالمفروض منها وكأن بني تميم لما رأوها حرفا داخلا بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها ومباشرة لكل واحد من جزئيها كقولك ما زيد أخوك وما قام زيد أجروها مجرى هل ألا تراها داخلة على الجملة المعنى النفي دخول هل عليها للاستفهام صحيح ولذلك كانت عند سيبويه لغة التميميين أقوى قياسا من لغة الحجازيين. ترى أين أتى استفهامه؟ ألا تراه؟ عند للاستفهام. الاستفهام. الاستفهام. يحتاج إلى استفهام. علامات الترقيم مع الأسف عند جميع الباحثين والكتاب والمؤلفين والمحققين هي مزاجية، ديكور. وأحد طلابي توفي رحمه الله قال في المحاضرة منذ 20 سنة: ما هذا الذي جاء بيستبدل في الدين؟ علامات الترقيم، درست في الرياض والمدارس والجامعات وأصبحنا دكاترة وما سألنا أحد عنها، فلماذا تفرض علينا الآن؟ تبقى زوقية. وسألتني أنت بالأمس عن مكان يحصل فيه حذف الهمزة الفاصل، ولكن لا بأس به. نعم تفضل سؤال دكتور. هذه قوله في النهاية: ولذلك كانت عند سيبويه لغة التميميين أقوى قياسا من لغة الحجازيين، يقصد في هذه المسألة أم بشكل عام؟ هل هي قاعدة عامة؟ لا، بهذه المسألة. بهذه المسألة طبعا لأسباب ذكرها. نعم، أقرب إلى القياس. ومن ذلك ليتما ألا ترى أن بعضهم يركبهما جميعا فيسلم بذلك. تقف على جميعا أم لا تقف؟ لا نقف أحسن، إما أن تقف وإما تصل. نعم. لا بد قطع وصل، فصل وقطع. ماذا يقول البلاغيون؟ فصل ووصل. يعني حبيبتي كما قال مقطع موصلة. هذه في المسبحة صح، هذه في المسبحة حقيقية، مقطع موصلة لا ينكرها أحد من العلماء. لكن هنا لا بد، ماذا تقول؟ ألا ترى أن بعضهم يركبهما جميعا فيسلب بذلك ليت عملها؟ يعني وقطعت نفسك أنت وفصلت نفسك. نعم. وبعضهم يلغي بعضهم لا معطوف. وبعضهم يلغي ما عنها فيقر عملها عليها، فمن ضم ما إلى ليت وكفها بها عن عملها ألحقها بأخواتها. أين ألا ترى؟ أنت هي ألا ترى؟ يعني أنا ما استفهام، جاء الاستفهام. عند عليها. عليها. فيقر عملها عليها. عليها. القارئ لا يعرف، بدأ بالاستفهام ويمشي ويموت ولا ينتهي. يضع نقطتين. هو في استفهام. يأتي ربه ويستفهم. نعوذ بالله من غضب الله. نعوذ بالله من غضب الله. نعم. فمن ضم ما إلى ليت وكفها بها عن عملها ألحقها بأخواتها. صحيح. من كأن ولعل ولكن. وقال أيضا: لا تكون ليت في وجوب العمل بها أقوى من الفعل، وقد نراه إذا كف بما زال عنه عمله. أين الدليل في هذه العبارة؟ يأتي بقياس مع الحجة. الحجة ما هي؟ الحجة الفعل. نعم. الفعل. الفعل. ماذا قال؟ إذا كف بما زال عنه عمله. وما هي الحجة؟ لأن ليت لا تكون في وجوب العمل أقوى من الفعل. لا. ليت أضعف من الفعل، فيها معنى الفعل، أما الفعل فهو فعل، فهذا الفعل الحقيقي يكف بما، فيحسن أن يقبل الكف لليت بما. هم يقولون إن وأخواتها حروف تشبه الفعل. صح. فإذا كان الفعل يكف بما فشبيهه أولى. وذلك كقولهم: قلما يقوم زيد، فما دخلت على قل كافة لها عن عملها، ومثله كثر ما وطالما. دقف هنا دقيقة. كثر ما مفصولة أم موصولة؟ نعم نعم. ما هو إشكال؟ كثر ما هو فصلها. أنا وضع فاصلة وضعت على الفاصلة هنا، ضرب على الفاصلة. لا، أنا أتكلم عن الفعل. كثر ما، هل هناك فصل، هناك مسافة بين الكلمتين؟ لا لا، هذه باء إذا كانت زائدة أو موصولة أو مصدرية يختلف أمرها. سنرى الإعراب. ما إعرابه؟ ما إعرابه؟ ما بعد كسر وقل كلها زائدة. زائدة نعم. ما إعراب ما؟ بعد الراء لا يتبقى هذا. إذا جعلتها اسما موصولا يفصل، وإذا كان مصدريا أو زائدا يوصل. فما هو إعرابها حتى نحكم؟ نعم. الكلام هنا عن ما الزائدة. فقلما كثرما طالما، هو وصل في قلما ووصل في طالما لكن فصل في كثرما. نأتي إلى العبارة. قلما يقوم زيد ما معناها؟ قلما يقوم زيد، إذا قلت قل ما ألغيت ويقوم ما أعربها ما زائدة، وقلت ويقوم زائدة، جملة تقوم زائدة، لا ليس زائدة. إذا ما هي؟ نريد أن نحل الوضع بحسب القواعد دون إخلال. فكر، إذا قلت ما زائدة فقل ما كله لا قيمة له، وجملة يقوم. لو نقول ما مصدرية، دع المصدرية. مصدرية. نحن الآن مع أن زيادة على معنى الزيادة. كافة تشكل علينا. الحل اليسير أن ما مصدرية والمصدر مقدر هو الفاعل. قل قيام زيد والحمد لله رب العالمين، ولا طاح الإشكال. فحاول أن تضع حلولا ليس فيها مشكلات، أما أن تحل المشكلة بمشكلات فأنت مجرم. الكتابة لا، لكن هنا نحن خالفنا ابن جني في قوله إنما زائدة. خالفنا من يقول إنها زائدة، وهو قول أكثر الدعاة يزعمون أنها زائدة، لكن هي حرف مصدري، والمصدر المؤول قل قيامه أو عبارة أخرى كسر حضوره، طال ذهابه، طال نومه، طال خطأه، طال صوابه. فهي مصدرية ويجب أن لا تفصل عن الفعل. فكر معي، الحل الميسر أن تجعل ما حرفا مصدريا والمصدر المؤول في محل رفع فاعل، والجملة كلها بحسب ما قبلها، قد تكون ابتدائية أو استئنافية أو خبرية أو لك إشكال فيها. أن ما مصدرية والمصدر فاعل للفعل قبله. هذا أفضل وأنا أقوله بهذا للطلاب، لكن هل لنا من وجه على تخريجها زائدة؟ هل ترون لها وجها على الزيادة؟ أنا موافق على أنها مصدرية. لها زائدة أخرجها، تقول قلب لا محل بإعراب، هو ما لا شيء، والجملة بعده بحسب موقعها. هذا إخلال أساس المعنى. تجعل الفعل وما لا قيمة لهما، والفعل الآتي هو صاحب الوظيفة، هكذا يرون. طيب عندي سؤال، إعراب مثله كثر ما ومثله كثر ما في السطر، كيف نعرف مثله ومثله كثر ما؟ الآن في عبارته كقولهم قلما قلما لاغية، وجملة يقوم مفعولا به لقولهم، تعرب بإلغاء قلما كما ألغيت إنما وكأنما. ومثله، والثانية معطوفة، ومثله الكسر باء، جملة كثر ما مثله، مثله بالضم، جملة كثر ما كلها في محل رفع مبتدأ خبره مثله. وطالما معطوف هو ومصدره على ما قبله في محل رفع بالعطف. واضح؟ نعم. فكما دخلت ما على الفعل نفسه فكفته عن عمله وهيأته لغير ما كان قبلها متقاضيا له، كذلك تكون ما كافة لليت عن عملها ومصيرة لها إلى جواز وقوع الجملتين جميعا بعدها. العبارة هنا فيها معاضلة، لأنه يقول ما علاقة كما بالكلام؟ كما هذه تجعلها إما جرا ومجرورا أو مثل ما، وهو أفضل مثل ما. فمثل ما، ما علاقته بالعبارة وبأي شيء له علاقة؟ لا تعجل، لا تعجل. مثل ما، ما علاقتها؟ ما عندك نص؟ لكن حاول أن تجلسك أيضا بجانب من معه كتاب. طيب، من يجيب الآن؟ بما تعلق كما من حيث المعنى والإعراب؟ أين بعد طالما؟ فكلما دخلت ما على الفعل نفسي، فكما دخلت ما على الفعل نفسه فكفته عن العمل. إيه، وما علاقة بكما دخلت؟ هل نقول هي مفعول مطلق؟ ممكن، هذا أفضل، مفعول مطلق. فلأي شيء؟ لكافة. ليه؟ كافة. صحيح، تكون كافة مثل كفي، هذا أفضل. وكذلك، وكذلك توكيد لكما. ما سمعت لك، الله يرضى عليك. قال عن الخطاب رضي الله عنه: الله خلق العنق فيها طول حتى يتأخر الكلام حينما يمشي، وصل اللسان، لأن الكلام أين يأتي؟ قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد لا هنا. هذا قول المسلمين، والله هذا نصراني عربي، قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا منذ 1400 سنة. والله يقول: قلوب تفقه، قلوب تعمل العمل، قلوب القول، ما قال قرؤوس. ثم جاء الآن منذ سنوات أحد العلماء يقول: ثبت أن في القلب عمليات كذا وكذا وكذا للتفكير والعمل. نأخذ كلامه الآن وننسى كلام الله والرسول. التقوى ها هنا، ها هنا، ها هنا. كنا نشك في هذه الأحاديث والآيات حتى جاء هذا الكلب وزعم أنه هذا العلم الصحيح. فقلنا له، وجاءني هذا بابني منذ أيام، قلت له: الشاعر الجاهل النصراني العربي يقول: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. من أين جاء هذا؟ من القرآن الكريم، لأنه عاش بين المسلمين ويحفظ القرآن. حتى نسلم ونحن الآن متمسلمون. قال بركرست، وقال إيدي، وقال كنت، وقال كن، وماذا قال الله ورسوله؟ وقفت اليوم عند مسألة جاءت بسؤال، أن الدارسين للإنسان في التربية والتعليم يقولون: الإنسان يكون نتيجة التفاعل بين الوراثة والبيئة فقط، وهذا التفاعل قد يغلب فيه الوراثة وقد تتغلب البيئة. الشيعون يقولون: هات أي إنسان وبالبيئة أغير كل الوراثة. الرأس يقول: لا، هات أي بيئة ف فالرفع أفضل. فالصراع عندهم بين الوراثة والبيئة فقط. أين الإنسان؟ أين الله؟ كرمه ووضع فيه قدرات ومواهب لكي يستطيع. ثم لماذا ظهر المخالفون لعصورهم في الخير أو الشر؟ لو كان للبيئة والوراثة لما رأينا من يتغلب على بيئته ووراثته، الأنبياء والصالحون والمجرمون مثل ترومبيل وبوتين يخربون، لأنه عندهم قدرات أخرى، الكذب والخيانة والقتل وجنون العظمة والسلطة. قلت هناك إنسان وهناك قدرة الله التي كانت قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، لا نفكر. درست هذا 13 سنة وما ذكر لي الله ولا الإنسان. وهنا الآن تدرس ما يسمى بالتأهيل التربوي. على ذلك كتب النصارى واليهود تقرر، بلغوا، أين الله؟ أين الإنسان؟ يحكم عليه غيابيا بوراثته والبيئة فقط. فاتقوا الله أيها المسلمون. فقلت هؤلاء المدرسون يفرضون علينا الآراء اليهودية بالغش والتدليس والجنون والبغي لنعيش في عصر الانبحاق. من يسمح لنا بهذا الكلام؟ سمحوا أم لم يسمحوا؟ قلت فألقوا أقوالهم في سلة المهملات، وألقوهم أيضا في سلة المهملات أي الأساتذة المتمسلمين. ابتلاني الله بهذه الأشكالات والحمد لله أجد لها سبيلا للبيان. نعود، انتهينا من كما لها علاقة بكافة، وكذلك التركيب كذلك كله ما أعربه توكيد لفظي، توكيد لفظي لكما لا محل له من الإعراب. وإلا فكيف تعرب؟ إذا أردت أن تعرب على مذاهب المعاصرين الممحقين فكيف تقول كما مبتدأ مثل ما مبتدأ وخبره وكذا كما خبره كذلك؟ نعم نعم تابع. ومن ألغى ما عنها وأقر عملها جعلها كحرف الجر في إلغاء ما معه، نحو قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، وقوله عما قليل ومما خطيئاتهم ونحو ذلك. وفصل بينها وبين كأن وفصل نعم صحيح وبين كأن ولعل بأنها أشبه بالفعل منهما. ألا تراها مفردة وهما مركبتان، لأن الكاف زائدة واللام زائدة. ليت كلها كلمة واحدة، أما لعل وكأن فقيل إنها مركبة، لا بأس. لك إشكال في هذا؟ لا. من يحب أن يقرأ؟ نتعب كثيرا ولكن إن شاء الله نصل إلى الصواب. نعم. إشكال؟ إشكال في هذا فيه مشكلة. المسواك. قلنا لا نعمل إلا إذا كان معنا المسواك. أحضره. جاء المسواك وهو معطل. يقولون قبل اللقاء تملأ الكنائن. ما معناه؟ قبل اللقاء تملأ الكنائن، يعني قبل المعركة ننظر في السلاح ونجهزه ونراه جاهزا، ولا نأتي في المعركة السلاح فاسد، باعون السلاح فاسد، هكذا قال زعيمكم الكبير. قال إحنا خسرنا المعركة، إحنا هكذا، لأنه أصدقائنا ما بلغونا بموعد الهجوم، ينتظر أن يأتيه الموعد بأصدقائه. من أصدقائه؟ الشيعيون، أمريكيون، واليهود أصدقاء. ولأنهم باعون السلاح أصدقاؤنا فاسد، كلب يا ابن الكلب فاسد، وهو عندك في وصدام حسين كذلك، يعني لا تظن صدام أفضل، كلهم أرغوا من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا رأيي منذ 50 و40 وأقوله وأسجله، لكن يمر بلا مشكلة. منذ أشهر قالوا كلمة المجاهدين هذه مشكلة. يا أخي ذكرتها 20-50 مرة، وقلت الجهاد ماضا إلى يوم القيامة، وطبع مرارا. فصدام ماذا فعل؟ هرب واختفى في جحره، وقال هجموا حاربوا، أنتم أبطال، وأنت تصيدوه كالفئر كالفأرة، وخنقوه. هذا زعيم آخر كبير. حارب، قلت لا تواخذوني إذا أطلت، عندك 70,000 مجند لحماية الرئاسة اسمه جيش الجمهورية بسلاح وطائرات وذخائر، وزع هذه 70 على 70 فئة، كل فئة 1,000 مع سلاحها، لا تدخل أمريكا. إذا وجهت 70 جيش لا تدخل، لكن رأت الطريقة مفتوحا، وأصبح الجنود تابعين لأمريكا بأسلحتهم. هم جنود تبع، لا يؤمنون بشيء، لا وطنية ولا إيمان، لأنهم يخدمون الآمر، الآمر ما أمريكا، دخلوا مع أمريكا وحاربوا. وقلت إن جيوش المسلمين عامة هي تحافظ على النظام، فإذا دخل العدو كانت مع العدو، كما جرى في كثير. الآن في أفغانستان الجيش الأفغانستان، تعال يا أمريكا ضربي، في منغوليا تعال يا شعوريين ضربي، في كامش ومركامش وشعور، كلهم هم تبع وجنود، ليس في دينهم إيمان واعتقاد. يجب أن نجهز الجيش بعقيدة، كما هنا الآن إن شاء الله نقول إن شاء الله في تركيا. على كل حال انتهينا من هذا الموضوع ونقرأ. نعم. هذا طريق اختلاف العلل لاختلاف الأحكام في الشيء الواحد، فأما أيهما أقوى وبأيها يجب أن يؤخذ فشيء آخر. أنا أسأل أين الخبر لأي لما بعد أما؟ نعم تأذن؟ تفضل. شيء. ولماذا وضع الفاصلة بينهما؟ وأين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ خبره شيء. نعم. هل نقول جملة أيها أقوى؟ أعد. جملة أيها أقوى؟ صح. الجملة أيها أقوى في محل رفع على الحكاية. السؤال يعني مبتدأ، والخبر شيء، والفاصلة حرام. حرام. طيب ما تقولون في الفاء في أما؟ قبل أما حرف استئناف، هذا طريق فأما، والجملة كلها مستأنفة. صحيح، الفاء حرف استئناف، وأما كيف تعرف أما؟ هنا أيضا مشكلة، جميع المعاصرين يقعون فيها، كيف تعرفون أما؟ نعم، حرف تفصيل فقط، فيه معنى الشرط والتوكيد، ليس حرف شرط، فيه معنى الشرط والتوكيد. والفاء في شيء، والفاء في شيء رابطة للخبر بالمبتدأ، لأن المبتدأ فيه معنى الشرط، يعني هي جواب للشرط الموجود في أما وتربط شابه. نعم، عال. فشيء آخر ليس هذا موضعه ولا وضع هذا الكتاب له. عال في الحاشية يقول في ألف الباب أيهما أصح؟ ولا وضع هذا الباب له. الباب، الباب هو هذا، يعني نحن بابنا هذا نعرض فيه المشكلة ولا نطيل لبيان تفصيلات. فصاحبنا النجار رحمه الله كيف يلقى ربه؟ إذا كان المصلي عندما يصلي الصلاة غير جيدة تلقى في وجهه، سمعت هذا من 70 سنة من أستاذ التربية الدينية، قال الصلاة غير جيدة تلقى في كالثوب الخلق، خذوه إلى جهنم. والله سمعتها واستشهدوا، كان يأتي من دمشق يدرس في حلب، في الطريق استشهد رحمه الله. الصلاة تلقى في وجهك يوم القيامة إذا لم تكن متقنة، فماذا يقال لنا في مثل هذه الأعمال؟ ماذا يلقى في وجوهنا؟ حذار يا إخوان أن لا تتقنوا عملا مهما كان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. وقلت في تفسيره للناس مرارا المراد أنه يحب المتقن والعمل ويكره ويحتقر ويعاقب غير المتقن وغير الإتقان، يكره يكره. الأخبار في العربية تأتي أحيانا والمراد عكسها مؤكدا، إن الله لا يحب الظالمين، فقط لا يحبهم يكرههم. فلان لا يحبك لكن لا يكرهك، لا، الله يكره بما يناسب جلالته وعظمته. أما أن لا يحبهم فقط إذن هم إلى الجنة لأنهم وسط أهل الأعراف، يعني ليسوا من الأعراف. الأخبار في العربية وخاصة ما فيه نفي أو أمر أو نهي غالبا يراد بها معنى العكس مؤكدا، وقد ذكرت هذا آلاف المرات في المفصل والإعراب المنهجي، ومن لم يقرأ يظن أن هذا هنا فقط. عشرات الألوف من الآيات والأحاديث فيها هذا، لا تعجل فكر. نعم نعم. ومن ذلك اختلاف أهل الحجاز وبني تميم في هلمة. نعم. فأهل الحجاز يجرونها مجرى لا مجرى، هنا مجرى إجراء، أجراه مجراه. نعم. فأهل الحجاز يجرونها مجرى صه ومه ورويدة ونحو ذلك. عال، يعني كيف يعربونها؟ اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر مبني على الفتح والفاعل تقديره أنت أو هم أو حسب مخاطب. نعم. ونحو ذلك مما سمي به الفعل. نعم. وألزم طريقا واحدا. نعم واحدا. واحدة نهاية الفكرة. نقف. وبنو تميم يلحقونها علم التثنية والتأنيث والجمع. ما معنى هذا؟ يلحقونها علم التثنية والتأنيث والجمع. الأمت الأمت الضمائر الضمائر التأنيث المخاطبات أيضا ضمائر للمفرد والمثنى والمؤنث والجمع. فالعلم مراد به الضمير. هلموا هلمي هلما. إذا جئنا إلى هاته وأردنا أن نخاطب فيه مثنى فماذا نقول؟ هاتي أيضا قد تكون على هذا وهو أصح. كيف تخاطب الاثنين بهاتي؟ نعم هاتيا. أنا أسمع دائما هاتا. هاتيا. ما رأيكم؟ هاتيا. هاتيا. ما سمعت هاتيا. المدرسون جميعا أسمع منهم هاتا. هاتا هاتا. علينا أن نسلم. ولهذا أقول دعاء صديقي الشهيد رحمه الله علمنا أن نقول ربنا ردنا إلى ديننا ردا جميلا، لا في العبادة فقط ولا في العقيدة، في اللغة والعلم والعمل والتفكير والتعاون والعبادة والعقيدة، ردنا إلى دين ردا جميلا. استشهد لأنه منع الجيوش النظامية في حلب أن تضع صورة الرئيس أمام المصلين وأن تشرب الخمر وتزني في الجامع الكبير، اعتبروه مخالفا للنظام. قال يا أخوان هذا مسجد وجامع يصلي الناس، لا تضعوا الصورة أمامه، ضعوها مكان آخر. الخمر والزنا لا يكون في المسجد، أنت تخالف النظام. وضعوه في صندوق السيارة وأخذوه وذهب، وهو عضو في مجلس الإفتاء. قلت لمجلس يا جماعة هذا زميلكم ورجل ليس ضد النظام يتكلم بشيء فقهي وقد أخذ، فسألوا عنه وتابعوا أمره، لأنه منذ أسبوع، قلت لهم منذ أسبوع كان في جمعية الرفع الصحي في حلب جماعة تجمع التبرعات وتوزعها، اتهموا أنهم يوزعون على أعداء النظام، فاعتقلوا 20 واحدة بهذا الاتهام في الجمعية. ذهب قسيس إلى الدائرة وقال أنا أضمنهم، كانوا يوزعون الأموال لشكل عام ولا يخصون أعداء النظام، فأخرجوهم. قسيس أخرج 20 متهمة وأنتم مجلس الإفتاء؟ قال لا يسمعون كلامنا، يتهموننا أن معه، ويضعونها في الصندوق ويذهب إلى الإعدام. هل سمعت بالإعدام في مصر؟ كيف يعدم؟ كان في زمن عبد الكريم قاسم قاضي يقال له مهداوي، أنت تريد الوحدة؟ ثم تقول وحدة وحدة وحدة، ثلاث وحدات إعدام. ما تفعل؟ لماذا تقول وحدة وحدة وحدة؟ ثلاث وحدات إعدام. الإنسان آخر قال أنت متزوج؟ قال لا. إذن أنت لطي. قال له الرئيس ما متزوج؟ قاسم. قال له هذا متزوج العراق، أما أنت فلطي إعدام. هكذا قضاتنا بهذه الصورة. وفي سوريا كذا، أخذها بالصندوق وأعدم. ماذا فعل؟ ما اسمه أستاذي؟ فقط قال يا أخوان الصورة توضع في المسجد لكن في مكان بعيد، والخبر والزنا لا يجوز في المسجد. أخذ هو ومساعده أيضا مهندس، واثنان التهمة. أما مجلس الإفتاء فقال يا أخي لا يسمع كلام، بل يتهموننا أن ضد النظام. هكذا والله جرى، أقسم يمين. فأفتح صدري، أفتح صدري، وقلت هذا الكلام في حلب، قلت هذا الكلام في حلب، أنتم مجلس إفتاء يجب أن تدفعوا ولا ترجعوا، ولا نستطيع. وغير لا يتكلم، لا يقول ادخلوا ولا يغسلهم، لا أعوذ بالله لا أدخل مع هذا، فيقال لي إنك مع أعداء النظام. قلت هذا، كيف يجري ما أدري. نعم نعم، وكتبته أيضا. نعود إلى ما نحن فيه. فإذا يلحقون هذا العلم في الضمائر ويرعون أصل ما كانت عليه لما يعني. وبنو تميم يلحقونها علم التثنية والتأنيث والجمع ويراعون أصل ما كانت عليه لما، يعني لم أصل أي لم، يعني في الإعراب ماذا يقولون؟ ها للتنبيه، ولم هذا فعل أمر. كيف يعربون؟ كلها لم، كلها فعل أمر، فعل أمر. وهلم مبني على وهلم وهلمي وهلما وهلممنا، كيف تكون لما ولما لمي ولممنا ولم مبنية في لما على السكون وحرك به الفتح الإدغام، أما بالألف والياء والنون فتماما تعرب إعراب الهلمة. نعم. وعلى هذا مساق جميع ما اختلفت العرب فيه. إذن اختلاف العرب في بعض التعبير له توجهات، ثم اختلاف النحاة في هذه التعبير لهم توجهات، وصار عندنا خلاف وخلافات. هل نقول نفس الكلام في هات؟ في هات، هاتي، هاتي كيف جاءت؟ على هذا الكلام ها جاءت وحدها، آتي جاءت، هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، هاتوا هاتوا، ما يعني قل أن تأتي هاتي. نعم، فهاتي اسم فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، هاتي ها يا وهاتي يا وهاتوا وهاتينا وهاتينا. نعم. فالخلاف إذن بين العلماء أعم منه بين العرب. معنى هذا؟ اشرح لنا هذه العبارة. الخلاف بين العرب محدود، والعلماء خلافهم أوسع، لأنهم اختلفوا فيما كان فيه خلاف، فكان خلافهم أوسع وأعم، ذاك أخصر أوجز. اختلاف العرب موجز في بعض المسائل، أما اختلاف النحاة فواسع الانتشار وعام يعم تلك الخلافات ويفصلها بآراء مختلفة. تصور الآن كل مسألة كيف دخل عليها النحاة، والحكم هذا جيد. العرب اختلفوا لكن خلافهم محدود، النحاة نظروا في هذا الخلاف وكان لهم خلاف في الخلاف فهو أعم. نعم. وذلك عندنا بقول أعم منه، أعم منه الخلاف بين، إذن ما عرب إذن؟ حرف جواب يفيد التوكيد، بين متعلق بالخلاف صحيح، أما بين الثاني فبما نعلقه؟ أعم ب أعم أعم أعم بين لا معنى، أعم بين لا معنى له، بحال من ضمير في منه. لماذا؟ لأن ما معنى منه؟ خلاف. لا. ما معنى منه هنا؟ من الخلاف. من الخلاف. أنا رفعت يدي وسكت. لا بأس. الضمير معناه المصدر. إذن يحمل معنى. ولهذا يجوز أن يعلق الجار مجرور أو شبه الجملة بالضمير أحيانا إذا كان يحمل معنى الحدث، معنى الحدث. عال. وذلك أن العلماء اختلفوا في الاعتلال لما اتفق لما اتفقت العرب عليه، كما اختلفوا أيضا فيما اختلفت العرب فيه. في صحيح. تحت في الهامش يقول مكان كلمة اختلفوا اتفقوا. اتفقوا. أربعة. باء هذه باء ضعيفة. النقطة خطأ أستاذ نارس، هذه النقطة بين العرب نقطة وذلك. يعني ممكن أن توضع كما اتفق، يعني أحيانا اتفقوا وأحيانا اختلفوا، لكن أفضل كما اختلفوا فيما اختلفت العرب. نعم. اختلفوا في المتفق عليه والمختلف عليه. هو يسأل عن هذه النقطة بين كلمة العرب وذلك، هل موضعها صحيح؟ حتى أرى. لا أبدا. لماذا لا يصح صحيح؟ لماذا؟ ما يعرف جملة ذلك أن معطوف. معطوفة. لماذا قطعت؟ فصل وواصل، فصل وواصل، قطع وواصل، قصة حبيبتي. قطع موصلة. مقطع موصلة. ونحن المسلمون المسلمين مقطعون موصلون. أشياء. أقول والله، والله أقول دائما يا رب أمة محمد تخطف بالقلاليب، بالحديث الشريف، بالكلاليب، وتلقى في جهنم الدنيا والآخرة أشلاء وبزقة. المسلمون أيضا يخطفون بالكلاليب الآن ويلقون في جحيم الدنيا والآخرة. وأنت الرحمن الرحيم. مئات الملايين مشردون، جائعون، جهلة، مسجنون، مقتلون، متهمون، معبدون لغير الله، يلقون في جحيم الدنيا وجحيم الآخرة. فيا ربي يا رب، هذا دعائي. يا ربي يا رب، المسلمين المسلمين يتخطفون بالكلاليب ويلقون أشلاء ومزقا في جحيم الدنيا والآخرة، وأنت الرحمن الرحيم. فهذه فاصلة. ما على ماذا تكون معطوفة؟ ما هو؟ جملة وذلك. شو؟ على ما تكون الجملة معطوفة؟ فكر معي. الواو حرف عطف عطبًا. الجملة على الجملة. الخلاف بين العلماء وذلك. الخلاف عام. عند العلماء. الجملة على الجملة. الخلاف أعم وذلك أن العلماء. نعم. وكل ذهب مذهبا، وإن كان بعضه قويا وبعضه ضعيفا. ليس واجبه أن يبين القوة والضعف، وقد كفانا مؤونة المشكلات. من يقرأ لنا أيضا ويختم؟ من ذلك قول من اعتل لبناء نحوكم. نحو كم؟ لبناء نحوي. هذه كلمة واحدة. نحوي كم؟ نحوي كم؟ ومن وما وإذ. ونحو ذلك لأن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شابهت بذلك ما جاء من الحروف على حرفين، نحو هل وبل وقد. نقف هنا. أنا استشكلت العبارة لبناء نحوي ثم ونحوي، فكنت أرى إلغاء نحوي الأولى وحذفها. لماذا؟ لا نحن تكلمنا في هذا التركيب قبل ذلك، كان يجب أن يقول لبناء كم ونحو ذلك، لا نحتاج إلى نحو كم. لماذا مثل كم؟ هذه زيادة ربما كانت من المؤلف أو من الناشر النجار، ناشر يعني ناشر. قال: فلما شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناؤها، كما أن الحروف مبنية، وهذه علة غير متعدية. وذلك أن نقف هنا لحظة، وجب بناؤها، فالفاصلة هنا ما رأيك؟ لا لا فاصلة أصلا، لا نحتاج إليها، لا فاصلة. وجب بناؤها كما أن الحروف مبنية، وجب كما نعم وجب بناؤها كما نعم. وهذه علة غير متعدية، وذلك أنه كان يجب على هذا أن يبني ما كان من الأسماء، أن يبنى ما كان من الأسماء أيضا على حرفين، نحو يد وأخ وأب ودم وفم وحر وهن ونحو ذلك. وحر وهن وحر وهن وخفت ووصلت وهن ونحو ذلك. وهن إذن يعترضون عليه بأن الحكم غير عام، لأنه لا يشمل هذه الكلمات، فيجيب: فإن قيل هذه الأسماء لها أصل في الثلاثة وإنما حذف منها حرف فهو لذلك معتد. ما معنى معتد؟ عندنا تتعدى ومعتد، معتبر، هل هما بمعنى واحد؟ لا، هل معنى معتبر؟ تتعدى بمعنى تتجاوز وتعم، أما معتد بمعنى معتد، معتبر، معتبر معدود، صح. فالجواب أن هذه زيادة في وصف العلة لم تأتي بها في أول اعتلالك، وهبنا سامحناك بذلك، قد كان يجب على هذا أن يبنى باب يد وأخ وأب ونحو ذلك. لماذا لم تبنى هذه أيضا؟ نعم، لأنه لما حذف فنقص شابه الحرف، وإن كان أصله الثلاثة. نقطة لأنه لما حذف فنقص شابه الحرف. ألا ترى أن المنادى المفرد المعرفة قد كان أصله أن يعرب، فلما دخله شبه الحرف لوقوعه موقع المضمر بني، ولم يمنع من بنائه جريه معربا قبل حال البناء. انتهى السؤال. نعم، وهذا نعم، وهذا شبه معنى شبه معنوي، وهذا شبه عفوا وهذا شبه معنوي شبه ضم التنوين شبه نعم شبه معنوي كما ترى، مؤثر داع للبناء. لا شبه مؤثر داع مؤثر للبناء. نعم، داع إلى البناء. نعم. والشبه اللفظي أقوى من الشبه المعنوي. إذا لم أضع الشدة على الشين فكيف نقرأ؟ والشبه كما يقرأ الطلاب. والشبه. حس الشدة هنا يعلم الخطأ. والشبه. نعم، أقوى. فقد كان يجب على هذا أن يبنى ما جاء من الأسماء على حرفين وله أصل في الثلاثة، ولا يمنع من بنائه كونه في الأصل ثلاثيا، كما لم يمنع من بناء زيد في النداء كونه في الأصل معربا. لم يمنع من بناء زيد في النداء كونه ما لم يمنع. أين الفاعل؟ كونه كونه نعم كونه كونه في الأصل معربا. انتهى الكلام، بدأ الآن موضوع جديد. نقف هنا نسأل عما مضى. نسأل فعنده مشكلات كثيرة، لكن بما أنه يخاطب العلماء بهذا الكتاب يترك المشكلات، لا يخاطب الطلاب. وأنا أعجب كيف يقرأ الطلاب هذا الكتاب وكيف يقرأ الشيوخ هذا الكتاب. سمعت بأذني ورأيت بعيني أنهم يقرؤون بالعامية ويشرحون بالعامية في سوريا ومصر وغيرها، حتى بالتجويد. يا ابني ازاي الضرب ده مش كده والبند مش كده، البند يكون كده. درست في السعودية في دورة لغير الناطقين بالعربية، فكان لعمل وزملائي عمل. المصري يتكلم بلهجة مصرية، قاهرية، اسكندرية، السوري، لبناني، السوداني، دمناخيري، ودوشي، ودي كزمة. أنا جئت، هذه رجل بعد رجلون، وجهون وش كيف الحلال، وش مناخير الله. الأحرف كيف تكتب؟ الياء بلا نقطتين هكذا. أنا أكتبها يا أستاذ، هذه ليست الياء هكذا. نعوذ بالله ونعوذ بالله. الكاف والله تكتب هكذا الكاف. أنا أكتب هذه كاف، هذه ليست كاف. كيف نستطيع أن نوجه الناس بلهجات؟ المشكلة بسيطة. أحد طلابي أكرمه الله درس البلاغة في المدينة المنورة، فجاء الطلاب يشكون إلى الناظر أنهم لا يفهمون. تعال يا أستاذ، لماذا لا يفهم الطلاب؟ كيف تدرسهم؟ قال درسهم بالعربية. قال لا يا ابني بالعربية. قال لماذا أدرسهم؟ قال باللهجة. أنت ماذا؟ قال سوريا، لهجة سورية، والمصري مصرية، والعراقي عراقية، والطلاب يعرفون جميع اللهجات، أما العربية فلا يعرفونها. منذ 40 سنة. فقال يا أستاذ يعني كيف أدرس البلاغة باللهجة العربية؟ قال لا يفهمون، عليك أن تدرس بالعامية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. منذ 40 الآن فالأمر أفضل، لأن النظام الجديد يفرض عليهم قراءة الكتب الفرنسية والإنجليزية واليهودية ويمنع كتب الإسلام والعربية. ومع ذلك أحد الرياضيين من أحبابي يبلغ العربية الصحيحة ويفرضها على الجامعة والمدارس. فتصور الجهاد، الجهاد باط. فحماه الله وحفظه الله أن لا يتهم بأنه عدو النظام. يعلم العربية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.